بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق الكلام في درس سابق أن تكلمنا على بعض الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ورد في السنة، وهذه الأحاديث الواردة منها ما هو وارد في الكتاب ومنها ما تفردت السنة به. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث النزول، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، دل على ذلك السنة والإجماع. والنزول لله عز وجل هو نزول حقيقي، لأن كل فعل أضيف إلى الله عز وجل فهو مضاف إلى ذاته سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك ونقول بأن النزول إنما هو لله عز وجل. ولكن قد ترد لبعض الناس شبه، من هذه الشبه أنه يقول: متى ينزل الرب؟ نقول: نزول الرب على ما جاءت به السنة في الثلث الأخير من الليل، من كل ليلة، ثم بعد ذلك يورد عليك إرادا فيقول: كيف ينزل والبلدان تختلف في الليالي؟ في ذلك يريد ماذا؟ يريد نفي النزول، ولكنه بعبارة أخرى. فنقول أن هذه الشبهة هي شبهة عقلية، يجب على الإنسان في مسائل الاعتقاد أنه يقول: سمعنا وأطعنا، ولا يدخل هذه الشبهة في عقله، بل يقدم التسليم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الشبهة تريد على من؟ تريد على من يقيس الخالق بالمخلوق، فحينما يقيس الإنسان الخالق بالمخلوق ترد عليه هذه الشبهة. وإلا لو نزلنا على ذلك لورد علينا إشكال في مسألة استجابة الدعاء من كل أحد، فكيف يستجيب من كل أحد وسمع الأصوات من كل أحد وغير ذلك من الأمور. وعلى ذلك نقول أن هذا الحديث أورد على الصحابة وهم أعلم منا وأفهم منا وأبلغ منا وأذكى منا، وماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. فيجب على الإنسان أن لا يدخل عقله في هذه المسائل، بل نقول: ينزل ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث، فنقول: سمعنا وأطعنا، النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك، فنقول: آمنا به. أبو بكر رضي الله عنه جاءه كفار قريش وقالوا له: تعرف ماذا قال صاحبك؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا قال؟ قالوا بأنه حدث أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع. عقولهم صدقت أو لم تصدق؟ لم تصدق، لأن عقل أولئك القوم عقل ضعيف، لا يدرك أن الإنسان في ليلة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع، فأدخلوا عقولهم في هذه المسائل لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بقدرة الله عز وجل، فأرادوا المعارضة وأرادوا من أبي بكر رضي الله عنه أن يكذب بهذا الحديث، يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذب بهذه المسألة فيكون معهم في صفهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال صحيح أنتم قلتم لا، أعمل عقله في ذلك لا، ولكن ماذا قال؟ إن حدثكم فهو صادق. طيب لماذا؟ لأنه قال سمعنا وأطعنا. إن حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم فنقول سمعنا وأطعنا. في مسائل الاعتقاد يجب على الإنسان أنه إذا عرضت عليه مسألة أو قرأ مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا في ذلك. ومثل ذلك أيضا في هذه المسألة وهي مسألة النزول، لا ترد عليك هذه الإشكالات، لأنك لو فتحت لعقلك هذه المسائل لدخلت عليك شبه كثيرة، منها كيف يسمع من كل الداعين. ولكن متى ترد هذه المسائل؟ إذا قاس الخالق على المخلوق، إذا قست الخالق على المخلوق فترد عليه. ولكن إذا عرفت أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل أجل وأعظم من كل هذه الشبهات، فلذلك يجب على الإنسان أن يؤمن بالله عز وجل. إذن اعتقادنا في ذلك أن نقول سمعنا وأطعنا في مثل هذه المسائل. طيب، هل خالف أحد في النزول لله عز وجل؟ نقول نعم، كما هو المخالفة في سائر الصفات الفعلية، وقلنا لكم أيضا المعطلة في هذا الباب قالوا النزول إنما هو للرحمة أو للقدرة أو نزول الملائكة، أما الله عز وجل فلا ينزل. فما هو الرد عليهم؟ نقول الرد عليهم أن هذا مخالف للنص الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا فأضاف النزول إليه. ثانيا نقول أن نزول الرحمة ونزول القدرة ونزول الملائكة ليس إلى سماء الدنيا، وإنما نزولهم إلى ماذا؟ إلى الأرض، كما ورد في الحديث. أما نزول الرب سبحانه وتعالى فإنه يكون إلى سماء الدنيا. ثالثا نقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، والحديث الآخر إذا نزل الرب، وذلك في الثلث الأخير، ماذا يقول؟ هل من داع فأستجيب له ويصح فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له أو فأغفر له، وهل من تائب؟ هل يمكن الرحمة أن تقول ذلك؟ وهل يمكن للملائكة أن تقول ذلك؟ وهل يمكن لبقية الأشياء التي ينسبونها كالقدرة وغير ذلك أن تقول هذا الشيء؟ لا يمكن. ونحن هل ندعو الرحمة أو ندعو الملائكة؟ لا، وإنما ندعو الله عز وجل. فلذلك نقول أن نزول الرب سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما. نعم. يدخل الجنة. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الفرح والضحك، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل من صفاته أنه يفرح وأنه يضحك، وفرح الله عز وجل وضحكه يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. دل على ذلك السنة والإجماع، بل عد بعض العلماء أحاديث الضحك أنها تعد من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدي وغيرهم، قالوا بأن الله لا يضحك ولا يفرح. لماذا؟ قالوا لأن الفرح والضحك إنما هو من خصائص المخلوقين. فما هو الرد عليهم؟ نقول أولا هكذا جاء الحديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفرح وبأن الله يضحك، فيجب على الإنسان أن يصدق بذلك ويقول سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عند الصحابة أن الله عز وجل يضحك، فقال أبو رزين العقيلي في ذلك لن نعدم خيرا من رب يضحك. انظر إلى إنسان عربي بسليقته وفصاحته يفهم أن الضحك يدل على ماذا؟ يدل على رحمته وأنه رحيم بنا، ولم ينكر لا هو ولا غيره، فهو دليل على إثبات هذه الصفة وهي صفة الضحك. فنقول أن الله عز وجل يضحك ويفرح، ولكن فرحه وضحكه إنما هو يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره. وقرب غيره. لا، وقرب غيره. عجب ربنا. وقرب غيره. نعم. لا، الحديث عندكم في لفظ عجبة. عجبة. نعم. هو كما عندكم في النسخ عجبة، ولكن لما ترجع إلى أصول الكتب تجد أن الحديث فيه ضحكة بدل عجبة، ضحكة بدل عجبة. طيب، تكلمنا على صفة الضحك، والمصنف رحمه الله تعالى أراد صفة التعجب لله عز وجل. أولا، هل يوجد دليل على إثبات هذه الصفة؟ نقول نعم، ورد في القرآن وفي السنة إثبات التعجب لله عز وجل. أما في القرآن فقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وقال أيضا بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قد عجب الله من صنيعكما البارحة في قصة الضيف، وهذا يدل على إثبات أن الله عز وجل يتعجب، ولكن هذا التعجب تعجب يليق به سبحانه وتعالى. وعجب الله عز وجل ليس كعجب المخلوق، عجب الله عز وجل سببه إنما هو خروج الشيء عن نظائره، كما في قصة الضيف. فخروج الشيء عن نظائره يعجب الله سبحانه وتعالى منه. وكذلك قول الكفار تعجب الله عز وجل منهم، وإن تعجب فعجب قولهم، لأن هذا القول يخرج عن نظائره، فهو مخالف للنقل ومخالف للعقل، وفيه كفر للنعمة، فتعجب الله عز وجل من أقوالهم. أما المعطلة قالوا لا يمكن أن الله عز وجل يعجب. طيب لماذا؟ قالوا لأن التعجب هو خفاء، يعني سببه خفاء الأسباب على المتعجب فيتعجب. نقول هذا في حق من؟ في حق المخلوق. ونحن نقول بأن التعجب لله عز وجل إنما هو تعجب خاص به سبحانه وتعالى، وهو سببه خروج الشيء عن نظائره. فيفرق بين التعجب الخاص بالله عز وجل والتعجب الذي يكون للمخلوق، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه. نعم، وهذا فيه إثبات صفة الرجل أو القدم لله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى حينما جاء بالرواية الأخرى ليبين لك أن الرجل المراد بها القدم وليست بشيء آخر، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل من صفاته القدم أو الرجل، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك السنة والإجماع. والقدم لله عز وجل وصفت بالتثنية كما في أثر ابن عباس رضي الله عنه حين سئل عن الكرسي فقال موضع قدمي الرب. وهذا فيه فائدة أن القدم لله عز وجل موصوف بالتثنية كما قلنا في اليد لله عز وجل والعين، كذلك نقول في القدم موصوف بالتثنية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وقد تقدم الكلام عليه، فالمراد به إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا الباب وما بعده إلى قرابة 6 أبواب كلها أبواب مكررة سبق الكلام عليها، ولكن فيها بعض اللطائف وفيها بعض الفوائد التي ينبغي التنبيه عليها. طيب، هذا الحديث اقرأ أول الحديث. يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. طيب، هذا فيه فائدة وهي أن الله عز وجل أولا يتكلم وكلامه بصوت، والصوت لا بد أن يكون بحرف، والحرف لا بد أن يكون مسموع. طيب، خلافا لمن؟ خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل كلامه كلام نفسي، ومعلوم أن الكلام النفسي يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، يدرى ما هو؟ ما يدرى ما هو. لذلك أراد المصنف أن يرد على هؤلاء بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، وهذا أيضا فيه نفس الفائدة. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع فيبرأ على هذا الوجع فيبرأ. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن علو الله عز وجل علو مطلق على كل شيء، فعلو الله عز وجل ليس خاص وإنما علوه على كل شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ما معنى قوله من في السماء؟ يحتمل من في السماء أن نفسر السماء بمعنى العلو، أي من في العلو، من في السماء أي بمعنى من في العلو، أو نقول أن في بمعنى على، فيكون أنا يعني من على السماء، يصح هذا ويصح هذا، إما أن نفسر السماء بمعنى العلو أو نفسر في بمعنى على. نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصرن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ المعية لله عز وجل، وأن الله عز وجل مع عبده. وقلنا لكم فيما سبق أن المعية هي بمعنى المصاحبة والمقارنة، والمعية لله عز وجل على نوعين. النوع الأول معية عامة لكل أحد، وهي التي تكون بمعنى الإحاطة. النوع الثاني معية خاصة، وهي التي تكون بمعنى النصرة والتأييد أو غير ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله أنت الأول، الأول هنا اسم أو صفة؟ اسم. نأخذ من الصفة الأولية. طيب هل هو اسم مثبت أو منفي؟ مثبت. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا التفسير نقول أنه تفسير مثبت ولا منفي؟ منفي، يعني منفي المراد به إثبات حصر الأولية لله عز وجل. لذلك قلنا فيما سبق قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذكرنا على ذلك أن أسماء الله عز وجل مثبتة إلا إذا قلنا بأن منها ما هو منفي، أي معناه منفي كما في هذا الحديث. نعم. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المصنف هنا ذكر حديثين، الحديث الأول في إثبات القرب لله عز وجل، وقلنا لكم فيما سبق أن القرب لله عز وجل من الصفات الفعلية الثابتة له سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين صفة القرب وصفة المعية، فالمعية هي بمعنى المصاحبة والمقارنة، أما القرب فإنها ليست هي المعية، لأن القرب ضد البعد، وهي قرب إحدى الذاتين إلى الأخرى. ومن ثم اختلف العلماء في القرب لله عز وجل، هل هو على نوعين كالمعية أو نوع واحد؟ فمن العلماء من قال بأن القرب لله عز وجل كالمعية، أي أنه قرب عام وقرب خاص. قرب عام بمعنى الإحاطة والعلم، وقرب خاص يكون للمؤمنين. ومنهم من قال، وهو قول شيخ الإسلام، أن القرب لله عز وجل إنما هو قرب خاص للمؤمنين. قال ولا يمكن أن يكون الله عز وجل قريب من الكافرين، لذلك قال بأن النصوص الواردة في قرب الله عز وجل إنما كانت للمؤمنين كالداعي والساجد وغير ذلك، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس من كل أحد وإنما هو من الداعين أو من المؤمنين ومن الساجدين في ذلك. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. طيب ماذا قالت المعطلة الجهمية؟ ماذا قالوا؟ بنفي الصفات نفيا مطلقا في ذلك، ومنهم من أثبت جزء ونفى الجزء الآخر. قابلهم قوم وهم الممثلة، ماذا قالوا؟ أثبتوا الصفات ولكنهم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا النصوص، أثبتوا الصفات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل، وقالوا مع قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله. ماذا قالت الجبرية في أفعال الله عز وجل؟ قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، ولا ليس له اختيار ولا فعل، وإنما هو مجبور على ذلك. وقبلهم القدرية، ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يتحكم بغير مشيئة الله عز وجل. أولئك غلوا في ماذا؟ في الإثبات، وأولئك غلوا في النفي. وأهل السنة والجماعة قالوا بأن العبد فاعل حقيقة والفعل مضاف إليه مع إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق العبد وخلق فعله. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. ماذا قالوا؟ قالوا في وعيد الله عز وجل أن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وعلى ذلك صاحب الكبيرة عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان، مجرد أن الإنسان يقر مهما فعل من الذنوب فإنه يعتبر كامل الإيمان، وعلى ذلك قالوا أنه لا وعيد عليه. وقبلهم الخوارج، ماذا قالوا؟ قالوا بأن صاحب الكبيرة كافر، ومثله أيضا المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. وفي باب أسماء الإيمان، أي أن هذا مؤمن أو كافر أو فاسق، بين الطائفتين، الطائفة الأولى المعتزلة والخوارج الذين هم الحرورية في ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا بأن صاحب الكبيرة كافر. أما المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا نقول هو مؤمن ولا كافر، ولكن في الآخرة هو من أهل النار فيكون من الكافرين. قابلهم في ذلك من هم؟ المرجئة، قالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان، مجرد أن الإنسان يقر بأن الله عز وجل هو الخالق، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، وعلى ذلك قالوا يوجد كافر أو لا يوجد؟ ما يوجد كافر، حتى إبليس يقر بوجود الله عز وجل وعلى زعمهم بأنه ليس بكافر، تعالى الله عما يقولون. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم. في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، ماذا قالت الرافضة؟ الرافضة كفروا الصحابة واستثنوا من ذلك آل البيت وثلاثة من الصحابة، من هم؟ المقداد وسلمان وعمر، وفي بعضهم أبو ذر. بقية الصحابة أبو بكر وعمر وغير هؤلاء كفروهم، بل يدعون أن هؤلاء هم حطب جهنم وهم الجبت والطاغوت، تعالى الله عما يقول هؤلاء. وقبلهم الخوارج. الخوارج ماذا قالوا؟ كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية، وكفروا بعض الصحابة في ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أحبوا الصحابة وعظموا الصحابة وعرفوا قدر الصحابة وقدر آل البيت في ذلك، ولم يكفروهم بل عظموهم في ذلك. نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. نعم. وهذا فيه إثبات الجمع بين العلو والمعية لله عز وجل، فكما أن الله عز وجل عال على كل شيء أيضا هو معنا سبحانه وتعالى، فهو مع الناس جميعا معية بمعنى الإحاطة والعلم بهم، ومع المؤمنين بالنصر والتأييد وغير ذلك. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يجمع بين المعية وبين العلو، لأن بعض الناس لا يستطيع فهمه وعقله أن يجمع بينهما، فيظن أن إذا قلنا بأن الله معنا أنه لا يفهم من المعية إلا أنه مختلط بنا، أو أنه بالأرض، أو أنه حال بنا أو معنا. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن النصوص جاءت بإثبات العلو لله عز وجل، وأن الله عال على كل شيء، وأيضا جاءت بأن الله عز وجل معنا ولا تضاد بينهما، ويذكر على ذلك مثال. نعم. كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. نعم. وقوله وهذا لا توجبه اللغة، أي أن اللغة لا توجب أن كل معية تقتضي المخالطة، ولكنه يجوز في اللغة. حينما تقول مثلا وضعت الماء مع اللبن، ماذا تفهم؟ الاختلاط. ولكن هل توجب أن كل لفظ معية بمعنى الاختلاط؟ لا. لذلك المصنف دقيق في لفظه، ماذا قال؟ لا توجبه، ما قال لا تجيزه، وإنما قال لا توجبه في ذلك. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. أجمعوا على ماذا؟ على أن الله عز وجل عال على كل شيء وهو معنا سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجمع عليه. نعم. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية. نعم. ثم ذكر على ذلك مثال أن يجمع بين العلو والمعية في أصغر من أصغر مخلوقات الله عز وجل، وهو القمر في ذلك، أن يكون معنا وأيضا يكون في العلو. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. نعم. وقول حق على حقيقته أي بمعنى أن علو الله عز وجل علو يليق به سبحانه وتعالى، ومعيته معية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. لا نفسر ذلك بتأويلات كما هو عند الجهمية. ماذا يقولون؟ يقولون بأن المعية المقصود بها الاختلاط، أي أنه مختلط بنا، حال بنا. لا، بل نقول بأن الله عز وجل معنا حق على حقيقته. فإن أردنا بذلك أن الله عز وجل مع الخلق جميعا، فنقول بأنه معية علمية التي هي بمعنى الإحاطة بالخلق، فهو يعلم عن الخلق. لذلك أكثر الصفات أو أكثر النصوص التي وردت في إثبات المعية مختومة بالعلم، ليبين لك أن المراد بذلك أنها معية علمية. أما المعية مع المؤمنين فهي التي تكون بمعنى النصرة أو التأييد في ذلك، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ماذا تستفيد؟ تستفيد أن الله عز وجل ناصرهم، حافظهم، مؤيدهم وغير ذلك. نعم. وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ أن الله حال بنا، أن الله مختلط بنا، أن الله عز وجل ينزه عن العلو المطلق وغير ذلك. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. تظله أي بمعنى أن السماء أعلى منه، هذا معنى تظله. أو تقله تحمله كما يحمل الإنسان السرير. فالله عز وجل منزه أن يتوهم الإنسان حينما تقول بأن الله في السماء أن السماء تظله أو تقله، الله عز وجل منزه عن ذلك. نعم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي بمعنى أن الكرسي وهو موضع قدم الرب ماذا؟ وسع السماوات جميعا والأرض جميعا، فكيف نقول بأن السماء تظله أو تقله؟ نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربلوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. نعم. كما قلنا لكم أن النصوص جمعت بين العلو والمعية، فأيضا جمعت بين العلو والقرب لله عز وجل. وكما قلنا لكم أيضا بأن قرب الله عز وجل هو نوع واحد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قرب الله عز وجل من المؤمنين. ومنهم من قال بأن القرب كالمعية، فهو قريب من الخلق بعلمه كالمعية. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن القرب واحد، يقول: لأن النصوص الواردة في القرب إنما هي في المؤمنين. نعم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وهذا أيضا سبق الكلام عليه، قلنا لكم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله وليس كلام البشر. هل يوجد أحد أن يقول بأن هذا القرآن كلام البشر؟ نقول نعم. كفار قريش ماذا كانوا يقولون؟ كلام البشر. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الشبهة إلى أهل التعطيل كالجهمية وغيرهم، يقولون بأن القرآن مخلوق، كما أن السماء مخلوقة والأرض مخلوقة، أيضا هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. ثم دخلت أيضا هذه الشبهة على من؟ على الكلابية، وانتقلت من الكلابية إلى الأشاعرة والماتريدية، وقالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله. طيب ما هو؟ هو عبارة عن كلام الله، يعني مفهوم كلام الله عز وجل. أما الله عز وجل كلامه نفسي، طيب كيف وصل لنا؟ قالوا بأن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم تعالى الله عما يقولون، يقولون خلق كلامه في شجرة، فهذه الشجرة عبرت عما في نفس الله. أو أن جبريل فهم هذا القرآن ثم هو عبر عما في نفسه، وحقيقة أمرهم وحقيقة قولهم أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله أو ليس بكلام الله، ليس من كلام الله. وإن عبروا بقولهم بأنه حكاية أو عبارة أو غير ذلك، نقول أن هذا بلا شك أنه قول باطل. فيجب الإنسان أن يعظم كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. طيب ما معنى حكاية؟ حكاية قالوا بأن الحكاية هو مماثلة كلام المحكي، وأول من قال ذلك هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعبد الله بن سعيد بن كلاب كان من السلف في عهد الإمام أحمد، ولكنه أراد الرد على من؟ على الجهمية بأصول الكلام، لأنه كان عالم بالكلام، ولكنه أصل قواعد والتزم بها فخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، لذلك هجره العلماء وبدعه العلماء بسبب قوله في القرآن الكريم بهذا القول. ثم بعد ذلك انتشرت هذه البدعة إلى الأشاعرة بقولهم عبارة. لما جاءت الأشاعرة رأوا أن قوله حكاية أي أنه مثل الكلام المحكي ما يمكن، لأن كلام الله عز وجل لا يمكن أحد أن يأتي بمثله، قالوا بأن هذا بعيد، فاخترعوا لفظ عبارة عن كلام الله عز وجل. ونقول أنه لا يجوز لأحد أن يقول بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلامه، بل هو عين كلام الله عز وجل. نعم. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه نعم. وتعالى. ورؤية الله عز وجل نقول كما قلنا لكم فيما سبق أنها تأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤية دنيوية، الثانية رؤية في القبر، النوع الثالث رؤية في الآخرة. والرؤية الأخروية تنقسم إلى قسمين، الأول في أرض المحشر، واختلف العلماء على ثلاثة أقوال من الذي يرى، هل هم جميع أهل الموقف من الكفار والمؤمنين والمنافقين، أو أنه خاص بالمؤمنين، أو أنه للمؤمنين والمنافقين، على ثلاثة أقوال في ذلك. النوع الثاني هو رؤية أهل الجنة، وقلنا إذا دخل أهل الجنة كما في حديث صهيب، إذا دخل أهل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، قالوا ألم يبيض وجوهنا ويزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ قال بلى، فيكشف عنه الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فألذ نعيم لأهل الجنة هو رؤية الباري سبحانه وتعالى. ومن الذي يراه؟ نقول كل من دخل الجنة فإنه يرى الرب سبحانه وتعالى، لبني آدم من الذكور والإناث والجان والملائكة كلهم يرون الرب سبحانه وتعالى، لأنه وقع خلاف بين العلماء في من يرى الله عز وجل لأهل الجنة هل كلهم، أو أنه خاص بالذكور دون الإناث، أو أنه ببني آدم دون الجن والملائكة. ولكن الصحيح أن كل من دخل الجنة فإنه يرى الرب، بل هو ألذ نعيم لأهل الجنة، نسأل الله من فضله. خالف في ذلك من؟ الذين قالوا بأن الله لا يرى، المعتزلة طبعا، الجهمية من باب أولى والمعتزلة. طيب لماذا قالوا لا يرى؟ قالوا لا يرى لأن إذا قلنا بأن الله عز وجل يرى أثبتنا أنه جسم، وإذا قلنا بأنه جسم أثبتنا بأن الله عز وجل مشابه للمخلوق، فيجب نفي هذه الصفات. قالوا بأن الله لا يرى. طيب قلنا بأن النصوص متواترة في إثبات رؤية الله عز وجل، قالوا وردت نصوص أيضا بنفي الرؤية، كما في قوله لن تراني لموسى، وقوله لا تدركه الأبصار، قالوا هذا دليل على أنه لا يرى. فما هو الرد عليهم؟ نقول أما قوله لن تراني في الدنيا دون الآخرة، ثم نقول لقول لن تراني المراد هنا بماذا؟ لن تراني أي في الدنيا. لماذا؟ لأن قوة الإنسان لا تتحمل رؤية الباري سبحانه وتعالى، وأما في الآخرة فالأجسام تختلف فتستطيع أن ترى الرب سبحانه وتعالى بتقدير الله عز وجل بذلك، فهناك فرق. لذلك الله عز وجل قال لن تراني، ولم يقل لا أرى، وإنما قال لن تراني. لذلك يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، لأن المعتزلة يقولون لن بمعنى نفي التأبيد، وابن مالك يقول ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. لذلك الله عز وجل ذكر عن اليهود ماذا قال؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ما هو؟ الموت. وقال عنهم إذا دخل أهل النار النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دليل على أن لن تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، مع أن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا مؤكد، ومع ذلك طلبوا الموت، فهذا دل على أن لن لا تفيد التأبيد. كذلك في قوله لن تراني ولم يقل لا أرى سبحانه وتعالى. أما قوله لا تدركه الأبصار نقول نفي الأعم وهو الإدراك إثبات الأخص وهو الرؤية، ولله المثل الأعلى، نحن نرى السماء ولكن ندرك السماء لا ندركه، وإنما نرى جزء منها، والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا يرى، وإنما قال لا تدركه أي بمعنى لا تستطيع الإحاطة به سبحانه وتعالى، أو يقال لا تدركه الأبصار لا تراه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يرى. هذا قول من؟ الجهمية والمعتزلة. هناك طائفة أخرى وهم الأشاعرة، جاءوا بقول عجيب، ما هو؟ قالوا بأن الله يرى يوم القيامة، يرى ولكن لا إلى جهة. طيب كيف يعني؟ يعني قالوا بأن الله عز وجل يرى ولكن لا نقول بأنه إلى جهة. يقول ابن أبي العز من قال هذا القول فليراجع عقله. لماذا؟ لأن الشيء الذي يرى لابد أن يكون إلى جهة، إما جهة العلو وإما، ولكن هم على اعتقادهم الفاسد أنهم يقولون بأن الله ليس في العلو، ولا نصف الله عز وجل بالعلو حتى في هذه الصفة. نقول نعم هم حتى في هذه الصفة. لذلك يقول شارح الطحاوي من قال هذا القول فليراجع عقله. وقال بعضهم إما أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة إن الله يرى في العلو كما في الحديث، وإما أن تقولوا بقول الجهمية وهو بأن الله لا يرى، أما أن تقولوا يرى لا إلى جهة هذا مصادم للعقل ومخالف للعقل، ولكن هذه وهذا عقاب من الله عز وجل لكل من ترك الكتاب والسنة وأعرض عنهما إلى قول أو إلى أقوال مبتدعة. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو أو الركن الخامس، وهو اليوم الآخر. واليوم الآخر نقول أن أدلته في ذلك أدلة صريحة متواترة في الكتاب وفي السنة، ونصوصه تسمى بالأمور الغيبية أو النصوص الغيبية، لأنه يجب على الإنسان أن يصدق بها ولا يشاهدها الإنسان إلا يوم القيامة، ويسمى بيوم القيامة والساعة والطامة وغير ذلك، لأن كل يوم أو كل أمر معظم عند العرب فإن أسماءه تكون كثيرة. كذلك يوم القيامة أو يوم الآخر من عظمته أن أسماءه عظيمة. نعم وكثيرة. فيؤمنون بفتنة القبر. وفتنة القبر المراد بها السؤال: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ واختلف العلماء من الذي يفتن في قبره، هل هو كل أحد، المسلم والكافر والمنافق، أم أن هذه الفتنة خاصة للمؤمنين أو خاصة للمؤمنين والمنافقين؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الذي يفتن فقط المؤمن، أما المنافق والكافر فإنه لا يفتن. القول الثاني قالوا بأن الذي يفتن المؤمن والمنافق. القول الثالث قالوا بأن الذي يفتن هو المؤمن والمنافق والكافر، وهذا هو القول الصحيح الذي توافقه الأدلة، بأن الإنسان إذا مات سئل عن قبره، فإن كان مؤمن قال ربي الله، وإن كان منافقا يقول ها ها لا أدري، وكذلك الكافر. وعلى ذلك نقول أن الصحيح أن كل من مات وقد بلغ وعقله معه فإنه يفتن في قبره في ذلك. واختلف أيضا العلماء في من لا يفتن من المؤمنين، فقال بعض العلماء الذين لا يفتنون من المؤمنين النبي والصديق والشهيد والمبطون والحريق وغير ذلك، ولكن نقول أن الأظهر أن كل من مات وقد بلغ فإنه يفتن في ذلك. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، وعذاب القبر ونعيمه، أي بمعنى أنه بعد الفتنة يكون إما عذاب وإما نعيم. وهل العذاب دائم أو منقطع؟ على قولين، منهم من قال بأن العذاب لا يكون دائم وإنما يكون منقطعا، ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن العذاب على نوعين: عذاب دائم كالعذاب على الكافرين، وعذاب منقطع، أي بمعنى أنه يعذب الإنسان على قدر ذنبه ثم بعد ذلك ينقطع عنه العذاب. ويدل على ذلك قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دليل على دوام العذاب لأولئك القوم. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. نعم، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أي أجساد؟ هل هي هذه الأجساد أو أن الله عز وجل يخلق أجسادا جديدة في ذلك؟ نقول هذه الأجساد. لماذا؟ لأن هذه الأجساد هي التي تعبت وشقيت، أو هي التي تنعمت وأكلت، أو هي التي فعلت وفعلت، فمن باب العدل أن الإنسان يبعث في نفس جسده في ذلك، نفس الجسد الذي هو كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا من باب العدل لله عز وجل، لأن هذا الجسد إن كان مؤمنا فسهر وتعب وحافظ على دينه فهذا الجسد هو الذي ينعم، وكذلك إن كان من الكافرين أو العاصين فإن هذا الجسد هو الذي أفسد وظلم وفعل، هو الذي يعاقب دون غيره. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نقول هذه المسائل التي هي ما يقع في يوم القيامة من أهوال وغير ذلك، نقول ولله الحمد غالبا وردت فيها نصوص صريحة واضحة لا خلاف فيها، وإن كان هناك خلاف ففيه خلاف في بعض المسائل، أما مجمل هذه المسائل متفق عليها بين العلماء، وكثير أيضا من الفرق يذكرون هذه المسائل. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. والمحاسبة نقول أنها أو الناس في الحساب على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء الرسل وكذلك 70,000 الذين يدخلون كما في حديث عبد الرحمن بن حصين. النوع الثاني من يحاسب، ولكن هذا الحساب حساب يسير، أي بمعنى أنه يقرر في ذنوبه ثم تغفر له. النوع الثالث من يحاسب حسابا عسيرا، أي يناقش، وقد ورد في الحديث من نوقش الحساب فقد هلك، وهذا يكون للكافرين أو الفجار. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الشفاعة. والشفاعة أصلها مأخوذ من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر. والشفاعة هي طلب الخير للغير، وهي على نوعين. النوع الأول شفاعة دنيوية يتحدث عنها الفقهاء، وهي على نوعين: شفاعة جائزة وشفاعة محرمة. أما الشفاعة الجائزة فهي الشفاعة في إحقاق حق أو إبطال باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. النوع الثاني شفاعة محرمة، وهي كل ما كان فيه إحقاق باطل أو إبطال حق، كالشفاعة في إسقاط الحقوق، أو الشفاعة لأخذ الأموال المحرمة كالرشوة وغير ذلك، وهذه يتكلم عنها الفقهاء. النوع الثاني الشفاعة الأخروية، وهي التي يتكلم عنها أهل الاعتقاد، وهذه الشفاعة ذكر بعض العلماء أنها على ثمانية أنواع، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك، ومنهم من ذكر أقل من ذلك. وهذه أيضا الشفاعة نقول أنها على نوعين أو على قسمين: قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم عام له صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى هي الفصل بين العباد وتسمى بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. النوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. النوع الثالث شفاعة خاصة في رجل خاص وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. أما بقية الشفاعات كالخروج من النار لبعض العصاة ورفعة الدرجات وغير ذلك فنقول أن هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين. نعم. نعم. كيف؟ ذكرنا الشفاعة. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القدر. فما هو اعتقادنا؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن القدر من صفات الله عز وجل، وهو تقدير الله عز وجل للأشياء وكتابته لها ومشيئته لهذه الأقدار ووقوع هذه الأقدار على ما أراد سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل لا بد أن يكون واقع، والناس في هذه المسألة أي مسألة القدر على ثلاثة أنواع. النوع الأول هم أهل السنة والجماعة، وسبق تعريف ذلك. النوع الثاني وهم القدرية الذين قالوا بأن الأمر أنف، أي أنه لا تقدير، أي بمعنى أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. طيب لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا حتى ننزه الله عز وجل عن أن يخلق الفعل ويعذب عليه، أرادوا تنزيه الله عز وجل. ولكن هؤلاء وقعوا في أمر عظيم، وهو أن الله عز وجل لا يعلم عن أعمال العباد، ثم هو أيضا لم يخلق تلك الأفعال، وقالوا بأن الأمر أنف جديد مستحدث. وهذه الطائفة هي التي خرجت في عهد ابن عمر رضي الله عنه وكفرهم ابن عمر وغيرهم من الصحابة. ولكن هذه الطائفة كما ذكر أهل العلم بأنها اندثرت، وجاءت طائفة أخرى من القدرية وأثبتوا لله عز وجل أنه يعلم عن أعمال العباد، ولكن الله عز وجل لم يخلق تلك الأفعال. وقبلهم طائفة وهم الجبرية وقالوا بأن الإنسان مجبور على فعله. وهؤلاء من هم؟ الجبرية. الجبرية من أي الطوائف؟ الجهمية كما قلنا لكم. قال ابن القيم: اسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فأذعته بعد اللتية والتي نصحا وخوفا معرة الكتمان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع عرف بيزاني، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان. ثم قال: فالجهم أصلها جميعا، أي أنه هو الذي أصل مذهب الجهمية في ذلك، وقال بماذا؟ بأن الإنسان مجبور على فعله. القدرية أرادوا ماذا؟ تعظيم الله، فنفوا القدر، قالوا ننزه الله عز وجل أن يخلق العبد ويخلق فعله ثم يعاقب عليه. وهؤلاء ماذا قالوا؟ أثبتوا الفعل وأثبتوا أن العبد مخلوق، ولكنهم غلوا في الإثبات فقالوا بأن الإنسان لا فعل له ولا مشيئة له، وإنما هو مجبور في الظاهر والباطن. تعالى الله عما يقولون، زادوا غلو على ذلك وقالوا بأن العبد ليس فاعل، هذه الأفعال بغير اختياره، لذلك يقولون بأن الفاعل الحقيقي له من هو؟ تعالى الله عما يقولون، ونسبوا لكل عبد كل فعل قبيح أنه لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. لذلك هب العلماء في تكفير هذه الطائفة، ولقد تقلد كفرهم كما قال ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكي عنهم بل حكاه قبله الطبراني. كم 50 في 10؟ 500 عالم حكوا تكفير الجهمية. لماذا؟ لأنهم جاءوا بهذه الأمور المبتدعة الكفرية. دخل على الجبرية مذهب وهم الأشاعرة، اتفقوا معهم، ولكنهم أرادوا تلطيف العبارة فقالوا بأن أفعال الإنسان مجبر عليها في الباطن مخير في الظاهر، واختاروا على ذلك لفظ زخرف من القول فقط، وقالوا بأنه كسب، لذلك يعبرون بالكسب. قلنا لهم ما حقيقة الكسب؟ يتوقفون. ما هو الفرق بينكم وبين الجهمية؟ إنما هو فرق لفظي فقط، فرق جوهري. لذلك صرح صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد من الأشاعرة، قال بأن قولا هو قول الجهمية سواء بسواء. طيب كيف؟ هم أرادوا تخفيف قول الجهمية فقالوا بأن الإنسان مجبر في الباطن مخير في الظاهر، وحقيقة الأمر أنه مجبور على فعله، يرجع إلى قول الجهمية. القدر له أركان وهي 4 مجموعة في قول الناظم: علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. هذه تسمى عند العلماء بأركان القدر، وهي مسلسلة حتى في قدر الله عز وجل: علم الله عز وجل، ثم بقية الأشياء. علم، كتابة مولانا، مشيئته، أي بمعنى أنه سبحانه وتعالى العالم، ثم بعد ذلك أمر الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد لهذه المخلوقات. نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب. طيب، تريدون أن نكمل أو نتوقف؟